السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذه الدورة التي هي بعنوان، يبدو أن الصوت انقطع في الغرفة. طيب، أقول نواصل دروسنا في هذه الدورة التي هي بعنوان دورة في السنة وعلومها، وهذا هو لقاؤنا الرابع من لقاءات هذه الدورة، وهو بعنوان مناقشة الشبهات المثارة حول السنة. مناقشة الشبهات المثارة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مهم ومتشعب وفيه نقاط كثيرة، ولكن نحاول أن نلخص يعني أهم ما في هذا الموضوع على شكل نقاط، وحاولت أن يعني أجعل النقاش للشبهات المثارة في الساحة المعاصرة الحالية، وخاصة ما يتداول في شبكات التواصل وربما في المجالس العامة، وليس يعني لم أجعل الشبهات خاصة بالشبهات التي ربما لا تطرح إلا من خاصة الناس ومن بعض المثقفين مثلا، إنما حاولت أن أجمع من الشبهات ما ربما قد يتعرض له أي طالب علم في هذا الزمن. قبل أن نبدأ بمعالجة بعض أو مناقشة بعض الشبهات في سنة النبي حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أود أن أذكر قواعد مهمة في نقاش منكري السنة، قواعد مهمة في مناقشة منكري حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأولى أن منكري سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم حجة وبرهان على أصل قولهم، يعني ليس هناك حجة وبرهان على أن السنة ليست بحجة، وإنما غاية ما لديهم التشكيك في بعض التفاصيل الواردة في السنة، وإثارة الشبهات أو التساؤلات حول بعض النقاط والتفاصيل المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تأسيس برهان على أساس قولهم وعلى أن السنة من حيث الأصل ليست بحجة، فهذا لا يوجد. ولذلك في المقابل، من يستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنها حجة، فإن عنده من الأدلة التي تدل على أساس قوله وأصل قوله الشيء الكثير، وهذا ما تكلمنا عنه في درس البارحة، وأقمنا الحجج والبراهين على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قبل أن تناقش الشبهات لا بد أن يؤسس الأصل، قبل أن تناقش الشبهات لا بد أن يؤسس الأصل الذي هو إقامة الحجة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه نقطة فارقة بين المستدل أو بين المثبتين لحجية السنة وبين المعارضين لحجيتها. القاعدة الثانية في النقاش مع منكر حجية السنة، طبعا نحن حينما نقول منكر حجية السنة ليس المراد أنهم ينكرون حجية السنة كاملة، وإنما ربما بعضهم ينكر حجية السنة كاملة وكثير منهم لا ينكر حجية السنة كاملة، وإنما ينكر بعض السنة، إما أن ينكر يعني إما أن لا يكون عنده منهج واضح فيما يأخذ وما يرد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أقرب إلى التحكم وإن ادعى أنه لا يتحكم بعقله، أو أنه يقبل أحاديث المتواترة ويرد أحاديث الآحاد، أو أنه يقبل السنة العملية ويرد السنة القولية. فحينما نناقش الآن لا نقصد أن المناقش ينكر حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. القاعدة الثانية، الذي يعني ينكر حجية السنة بناء على استشكال بعض الروايات أو بعض الأحاديث أو بعض ربما لنقل المنهج العلمي في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، يعني ينتقد بعض الجزئيات، نقول من الخطأ المنهجي أن تنقض الأصل العام، أن تنقض الأصل العام بناء على شيء يعني على جزئية من الجزئيات. فمثلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت هي آلاف من الأحاديث، فكون المرء يستشكل 20 حديثا هذا لا يبيح له ولا يعني يكون حجة له في إسقاط حجية ما بقي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعشرون بالنسبة للآلاف لا تقال، لا ليست بشيء. القاعدة الثالثة، من المهم أن نعلم أن كثيرا أو لنقل كل ما يطرح من إشكالات حول السنة في هذا العصر لابد أن نعلم أنها ليست جديدة، وأنه لا يكاد أو لا تكاد توجد شبهة أو إشكالية أو سؤال يطرح حول السنة إلا وقد طرح قبل ذلك وفرغ منه وأجيب عنه. فمن المهم أن تخفف حماس الذي يعني يطرح هذه الأسئلة أو الذي يعني يكون معتدا بهذه الشبه، يخفف حماسه بأن يعلم أنه لم يأتي بشيء جديد، وأيضا أن يعلم أن جوابنا عنه ليس بشيء جديد، وإنما هذا أمر مكرر وأمر مجاب عنه وموجود، والكتب في ذلك كثيرة جدا. فكون المرء يظهر بشبهة ويتحمس لها كما نشاهد من بعض الشباب، يظهر بشبهة من الشبهة فيظن أنه اكتشف يعني اكتشافا علميا لم يطلع عليه أحد قبله خلال هذه القرون كلها، وهو في الحقيقة إنما يردد شيئا ردده قبله كثير من المستشرقين وممن تأثر بالمستشرقين. ولذلك يعني من أراد أن يعلم مصداقية هذا الكلام ينظر في الكتب التي تعالج الشبهات المثارة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد أن كل ما طرح هو موجود ومثبت والإجابة عنه حاضرة. أيضا القاعدة الرابعة في نقاش منكر حجية السنة إما جميعها أو بعضها، نلاحظ أن كثيرا ممن ينكر حجية السنة يستدل بالأحاديث الضعيفة، هو ينكر حجية السنة أو ينكر حجية كثير من السنة ثم يستدل على مثبت حجية السنة بأحاديث ورواية ضعيفة. فكثيرا ما يعني أجد بعض الشباب يطير بروايات في ظاهرها الطعن على السنة، وهذه الروايات لا تصح أصلا من جهة الإسناد، لا تصح من جهة الإسناد، يأتي لك بقصص عن بعض الصحابة أو ببعض الأحاديث أو ببعض الروايات عن التابعين أو من بعدهم أو حتى عن بعض الأئمة، وهذه الروايات تحتاج إلى تثبت وتحتاج إلى تحرير من جهة صحة إسنادها، وكثيرا ما يقع هذا الإشكال. فلذلك لا يعني يهتز المرء عند أي أثر يطرح أو حديث يلقى عليه في بصدد يعني التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتثبت من إسناد هذا الخبر أو إسناد هذا الحديث. هذه بعض القواعد المهمة قبل أن نلج في الشبهات أو مناقشتها. وأيضا هناك نقطة أخرى مهمة، وهي أن نفهم الدوافع لإنكار حجية السنة. ربما ينكر البعض حجية السنة بشكل عام أو حجية أجزاء من السنة، بحجة الدفاع عن الإسلام، لأنه يجد أن في بعض الروايات ربما بعض الأحكام أو بعض الأخبار التي ربما لا تستسيغها بعض الأمزجة، وخاصة المزاج الغربي. المزاج الغربي يعني ناشئ على ثقافات معينة، ربما لا يتقبل كثير من الأشياء الموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس خاصا بالسنة بل حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان حديث فيه إشكالية عن قضية المرأة مثلا، القرآن فيه أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فليست القضية هي معلقة مرتبطة بالسنة خاصة، وإنما بقدر يعني ثقافة هذا الذي يستنكر. و الحجة الدفاع عن الإسلام لا تبيح للمرء أن يتخفف من الأحكام أو من الأخبار التي لا يفهمها أو التي يرى أنها من الممكن أن تسبب إشكالية لدى المتلقي. نعم، من الحكمة أن يتدرج الإنسان في الطرح أو أن يحدث الناس بما يعقلون، ولكن ليس من الصواب أن يتبرأ الإنسان من أشياء ثابتة في الشرع بحجة الدفاع عن الإسلام أو الدعوة للإسلام. ولذلك يقول الإمام المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه الأنوار الكاشفة: يقول إن أضر الناس على الإسلام والمسلمين هم المحامون الاستسلاميون. يطعن الأعداء في عقيدة من عقائد الإسلام أو حكم من أحكامه ونحو ذلك، فلا يكون عند أولئك المحامين من الإيمان واليقين والعلم الراسخ بالدين والاستحقاق لعون الله وتأييده ما يثبتهم على الحق ويهديهم إلى دفع الشبهة، فيلجؤون إلى الاستسلام بنظام، ونظام المتقدمين التحريف، ونظام المتوسطين زعموا أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، من إشارة إلى أن ربما يكون الدافع لبعض الناس في إنكار أشياء من السنة هو الدفاع عن الإسلام، وهذه الحجة لا تبيح ذلك. من الدوافع لإنكار حجية السنة هو وجود الحرج من كثير من الأحاديث النبوية، الحرج فيما يتعلق بمذهب المنكر. فربما يعني يكون بعض المنكرين يسيرون على مذهب معين في الأسماء والصفات، ويرى أن بعض الأحاديث النبوية تصادم هذا المذهب وهذا المعتقد، وهو يرى أن مذهبه قطعي ويقيني وأن هذه الأحاديث ظنية، فيتخلص من هذه الأحاديث الظنية بزعمه لمصادمتها للقطع الذي يراه هو قطعي. وقس على ذلك من الإشكالات التي أو من الأحاديث التي ربما تشكل على البعض لاعتقاد في مذهبه. وهذا الأمر حقيقة ليس منهجا علميا إذا كان مفتوحا، بمعنى المعتزلي قد ينكر، أو ليس قد وإنما وقع هذا الأمر، ينكر أحاديث تثبت القدر لأنها تخالف ما العفو. وش آخر شيء سمعته؟ نعم، أقول إذا أنكر المعتزلي أحاديث تثبت القدر لأنها تخالف مذهبه الذي يزعم أنه قطعي، فنحن نقول: ما الذي جعل مذهبك قطعيا في هذا الباب حتى تحاكم النصوص له؟ غيرك من أهل السنة يخالفك في أساس المذهب. الرافضي إذا رأى أحاديث في فضل الصحابة ينكرها لأنها تخالف مذهبه. وقس على ذلك كل صاحب مذهب يرد من الأحاديث ما يعارض مذهبه، وهذا الأمر صار عبثيا. يعني هل هذا هو قدر السنة بأن يعاملها كل أصحاب مذهب بما يوافق مذهبهم أو يخالف مذهبهم؟ ليس هذا هو المنهج الصحيح. ولذلك المنهج الصحيح في التعامل مع السنة هو وجود علم محايد، ميزان علمي محايد، يعني يضمن لنا أن نعرف هل هذا المنقول صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتوفر في علم الحديث، وسيأتي شيء من ذلك بإذن الله. أبرز الإشكالات المطروحة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعود إلى 5 أصول. يعني الإشكالات كثيرة جدا، والشبهات المثارة حول السنة يعني ربما بالعشرات، عشرات الشبهات. ولكن هذه الشبهات إذا أردنا أن نرجعها إلى أصول فإنها تعود إلى أصول 5، وهذا أمر اجتهادي يعني قابل للزيادة وقابل للنقص. لكن من خلال جمع وبحث واستقراء سريع يبدو لي أن هذه الإشكالات تعود إلى هذه الأصول 5. الأصل الأول إشكالات حول حجية السنة كليا أو جزئيا. الأصل الثاني إشكالات حول تاريخ السنة. الأصل الثالث إشكالات حول علم الحديث ومنهج المحدثين. الأصل الرابع إشكالات حول روايات معينة في السنة. الأصل الخامس إشكالات حول رواة السنة ونقلة الحديث وعلماء أو نقاد الرواية. إذن هذه 5 أصول تعود إليها غالب أو جميع الإشكاليات المطروحة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني تركيزي في هذا الجمع هو على ما يطرح، كما ذكرت في البداية، هو على ما يطرح في الساحة المعاصرة. نبدأ بالأصل الأول إشكاليات حول حجية السنة كليا أو جزئيا. أهم أصل في هذا الباب هو معرفة الدلائل القطعية على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الإشكالات تعالج بقدرها. فبناء الأصل هو المهم، والأصل تكلمنا عنه في درس البارحة بوجوه كثيرة، ذكرنا وجوه كثيرة لإقامة البرهان على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أهم ما في هذا الباب، أن يقام الأصل ثم بعد ذلك يجاب عن الإشكاليات. من أبرز الإشكاليات التي تندرج تحت هذا الأصل هو قضية المتواتر والآحاد، وأن السنة لا يحتج منها إلا ما كان متواتر، وأما أحاديث الآحاد فإنهم لا يحتجون بها أو يقولون إنها ليست بحجة في كل الأبواب مثلا. وهذا الإشكال نستطيع أن نجيب عنه من وجوه. أولا الأحاديث، أو قبل ذلك الآيات ثم الأحاديث الواردة في إقامة حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين سنة وسنة، وإنما جاءت بنصوص عامة، والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مطلقا غير مقيد بنوع دون نوع من أوامره. ولذلك نجد النصوص فيها عموم، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك من النصوص ما يدل على أن السنة شاملة لكثير أو لكل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم. وكون الآيات تدل على شمولية السنة فهذا يدل على على أن السنة التي تدخل ضمن هذا الكلام هي السنة المتوا السنة التي تكون عن طريق التواتر وعن طريق الأحد، لأن التي عن طريق التواتر هي سنة محدودة وقليلة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا النص يبين لنا أن في الكتاب والسنة فصل النزاع في كل شيء نختصم فيه. فإن تنازعتم في شيء، يعني أي شيء نتنازع فيه نرده إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة، وسنجد في الكتاب والسنة عند ذلك الحل. وهذا يدل على عموم السنة مع كتاب الله سبحانه وتعالى على إجابة الإشكاليات. فهل بعد ذلك نقول إن هذا النص لا يشمل إلا المتواتر؟ والمتواتر قليل جدا، مع أن بعض أهل العلم، طبعا سيأتي التفصيل إن شاء الله في هذه النقطة من ناحية وجود المتواتر أو قلته من عدم ذلك. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته كما تقدم تقرير ذلك في درس البارحة. وكون الله سبحانه وتعالى يرشدنا عند النزاع أو ينفي عن الناس الإيمان حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، فهذا يدل على أن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فصلا للناس عند شجاره، وهذا أيضا يدل على العموم. فبالتالي تخصيص شيء من السنة دون الآخر والاستدلال أو التخصيص الحجية بالمتواتر دون الآحاد، لا شك أن ذلك يعارض هذه العمومات. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر في سنته العملية الاحتجاج بخبر الآحاد، قرر في سنته العملية الاحتجاج بخبر الأحد، سواء كان الخبر في العقائد أو كان في الأحكام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من أصحابه أحادا إلى الناس، إلى الدول المجاورة، ليقيم عليهم حجة الإسلام. ولو كان في علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجة لا تقوم بهؤلاء، فإنه كان سيقطع ذلك ويبعث من يعني من أصحابه عددا ينقطع بهم الخصام. يعني لو كانت الحجة لا تقام إلا بالتواتر لبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه عددا يحقق هذا الوصف الذي هو التواتر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحدا من قومه. وبعث معاذا إلى اليمن يعلم أو يقيم الحجة على أهل الكتاب: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه دعوة من التوحيد، وهو يبلغهم أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولا، ويبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام والأعمال، وهذا كله تبليغ عن طريق الآحاد. فهذا تقرير عملي من النبي صلى الله عليه وسلم على سنية أو على حجية أخبار الآحاد. إذن هذه النقطة الثانية في ما يتعلق بخبر المتواتر والآحاد. النقطة الثالثة أن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، ومن ثم بناء العلم والظن على بناء العلم على المتواتر والظن على الآحاد، وحد ذلك بالحدود التي استقر الأمر عليها، هذا الأمر لم يكن موجودا في عصور السنة الذهبية. ونحن قد تكلمنا عن مراحل السنة وتاريخها، وقلنا إن السنة مرت بمراحل حتى وصلت إلى القرن الثالث، وهو العصر الذهبي لعلوم السنة، وهو الذي اجتمع فيه أكبر علماء الحديث الذين لم يأتي قبلهم ولا بعدهم مثلهم في هذا العلم. ولم يكن لديهم يعني لم يكن في ميزانهم، سواء كان في الميزان العملي من ناحية القبول والرد أو في الميزان النظري من ناحية التقرير، قضية المتواتر والآحاد بهذه الطريقة. وذكرنا من كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته المعروفة أو في علوم الحديث المعروفة من المقدمة، ذكرنا من كلامه أن من أنواع المشهور المتواتر قال الذي يذكره أهل الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون بمعناه الخاص أو باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص. وهذا تصريح من يعني من أكبر أئمة المتأخرين إن لم يكن أكبرهم من علماء الحديث، يقرر فيه أن هذا الموضوع لم يكن عند أهل الحديث أصلا، وإنما هو عرف عند الأصوليين. وقال وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر أنه تبع فيه غير أهل الحديث. وهذه القضية ليست قضية مسلمة، أعني قضية المتواتر الأحاد بهذه الطريقة المستقرة، وذلك أن من العلماء من يرى أن هذا التقسيم أقرب إلى النظرية منه إلى الواقعية. فالإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه يقول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها أخبار أحد، كل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أخبار أحد. وأيضا ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر في علوم الحديث أنه لا يكاد يوجد في رواياتهم، يعني المحدثين يقصد المتواتر. وكذلك ذكر أنه من أراد مثالا على المتواتر أعياه تطلبه، ثم قال نعم حديث من كذب علي متعمدا نراه مثالا لذلك. ولذلك نقول يعني على كل تقدير الأحاديث المتواترة أحاديث قليلة، ولا يمكن أن تكون الأدلة التي ذكرنا التي فيها عموم وشمولية لحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خاصة بهذا العدد القليل الذي هو أصلا محل نزاع بين أهل العلم. وأيضا من يثبت خبر أو من يثبت حجية المتواتر وينكر حجية الأحاد، أنا رأيت من بعضهم ينكر أحاديث متواتر، فلم تعد القضية قضية يعني موزونة علميا. يعني مثلا إنكار أحاديث خروج المسيح الدجال، إذا لم تكن أحاديث الدجال متواترة فليس في السنة متواتر، وأتكلم وأعي ما أقول جيدا، إذا لم تكن أحاديث الدجال متواترة فليس في السنة متواترة أبدا، لأن أحاديث خروج المسيح الدجال فقط في البخاري ومسلم رواها 20 صحابيا إن لم يكن أكثر، وهذا العدد ما أدري الصوت واضح ولا الصوت واضح الآن. نعم أقول وهذا العدد في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرويه من الصحابة في الصحيحين، يرويه من الصحابة في الصحيحين 20 صحابيا، هذا لا يكاد يتوفر في حديث آخر إلا قليلا. ومع ذلك تجد من ينكر مثل هذا الحديث وهو يقول أنا أؤمن بالمتواتر. فالقضية ليست قضية منضبطة جيدا عند من ينكر هذا الأمر. طيب هذه نقاط متفرقة. بقي أن أقول إن عمل المسلمين وعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة كان يعني كان يدل على الاحتجاج بالأخبار الآحاد، وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبعث الآحاد من قوم من أصحابه لتعليم الناس دينهم، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحتجون على كثير مما يعرض لهم بأخبار الآحاد. ومن الأمثلة التي هي معلومة لكل أو لأكثر الناس قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت رسول الله في تحويل القبلة، حين تحولوا من الأمر اليقيني الذي كانوا يشاهدون عليه رسول الله وهو استقبال بيت المقدس إلى الأمر الذي سمعوه من واحد فقط وهو التوجه إلى الكعبة، وهذا تحول من خبر من من من شيء يقيني قطعي حسي وهو مبني على المشاهدة إلى أمر إلى خبر واحد، وهذا يعني من أهم الحجج على ذلك. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الذين ينسب لهم القول بعدم قبول خبر الواحد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بناء على بعض القصص، وهذا غير صحيح، لأنه يعني أصلا خبر الآحاد المراد به ما دون التواتر، وليس المراد به خبر الواحد. فبعضهم مثلا يقول عمر بن الخطاب لم يقبل قول أبي موسى حينما قال خبر في ذكر حديث الاستئذان، ونقول له قال ائتني بشاهد بمن يشهد معك. طيب إذا جاء شاهد معه، الحديث لم يزل في دائرة الآحاد، الحديث لم يزل في دائرة الآحاد، لأن خبر الاثنين هو من خبر الآحاد، خبر الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة كله خبر آحاد، وكما قلنا خبر الآحاد هو ما دون المتواتر. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى بنى بعض الأحكام العامة على خبر الواحد، وذكرنا مثالا على ذلك وهو قبول الجزية بعد أن توقف فيها. إذن هذا أهم ما يجاب به عن من يشكك في خبر الآحاد. وبعضهم يقول أنا أقبل السنة العملية ولا أقبل السنة القولية، وهذا القول راجع إلى نقطة المتواتر الآحاد، لأنه يقصد بالسنة العملية ما نقل عن طريق التواتر ونقله الناس جيلا بعد جيل، وتم يعني سبقت الإجابة عن ذلك. بقي أن أقول أختم الأصل الأول، الإشكالات المثارة على حجية السنة. مهم أن يعني يناقش من لديه إشكالات حول حجية السنة، يعني يطلب منه أن يحدد منهجه أو طريقته في ما يقبل وما يرد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الشباب ليس عنده منهج واضح. كثير من يطرح الإشكالات هو لا يعرف ماذا يريد ولا يعرف حقيقة قوله أصلا، فأنت تطلب منه تقول أنت بالضبط يعني ما طريقتك، ما موقفك من السنة، ما الذي تقبله منها وترده؟ فأنا متأكد أن كثيرا لا يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال، أو ربما يأتي بإجابات عامة، ما يخالف العقل، ما يوافق القرآن، ما يخالف القرآن. هذه إجابات عامة ليست منهجا واضحا. فهنا نقول له إما أن تكون أنت الحكم على السنة، عقلك هو الحكم على السنة، رأيك هو الحكم على السنة، ما تفهم أنت أنه مخالف للقرآن هو الحكم على السنة، ما ترده أنت هو الحكم على السنة، ما تفهم أنه متوائم مع الواقع أو مع باقي الأحاديث فأنت حكم على السنة في فهمك هذا. يعني نقول له إما أن تكون أنت كذلك، وإذا كان يعني إذا كان هذا رأيك أن فهمك وعقلك وما تراه هو الحكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرك يستطيع أن يدعي هذه الدعوة، يعني يأتينا ثاني وثالث ورابع وخامس ومئة، كل واحد منهم يقول والله ما أفهمه أنا، ما أقبله أنا، هو الذي يكون يعني عقلي وفهمي هو الدليل على إثبات صحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت قبلت هذا الحديث، وجاءنا شخص آخر إنسان سوي عاقل مثلك تماما قبل هذا الحديث، يقول والله أنا أرى هذا الحديث ما في أي إشكال، وأرى أنه لا يخالف هذه الآية أو لا يخالف العقل. الآن من الذي يحكم بينكما؟ أو قبل أن نقول ذلك، السؤال ما حكم هذا الحديث الذي اختلفتما عليه؟ هل الحديث الذي اختلفتما عليه صحيح أم ضعيف؟ أو هو صحيح عندك وضعيف عنده؟ هذا ليس حكما، ليس حكما يعني من الممكن أن يحكم به على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون هناك منهج وميزان يتعامل به مع السنة يرجع إليه الناس، أو نبقى في هذه العبثية وهذا الاضطراب. ولا شك أن العاقل يميل إلى القضية أو إلى المنهج العلمي وإلى الميزان العلمي، ويفر أو ينفر من قضية العبث وقضية الإضطرار. طيب ننتقل للأصل الثاني في أصول الإشكالات المطروحة حول السنة، وهو إشكالات حول تاريخ السنة، إشكالات حول تاريخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الأصل أؤكد ما ابتدأت به في الأصل السابق، لا بد أن نقرر الأصل أولا، وهذه قاعدة ذكرتها في بداية الدرس، وذكرتها أيضا في بداية الدرس البارحة. لابد أن يكون عندك يا طالب العلم، لابد أن يكون عندك تصور لتاريخ السنة، وهذا أيضا ما أخذناه في درس البارحة على ربما في درس سابق، الذي هو ذكر لمراحل السنة من جهة التدوين ومن جهة الرواية وما يتعلق بذلك من أحوال. فلا بد أن يكون هناك تصور واضح يعي به المرء حقيقة تاريخ السنة قبل أن يجيب عن الإشكالات المثارة أو المطروحة حول هذه النقطة. فلا بد أن تؤسس الأصل ويكون التصور جيدا عندك في هذه النقطة قبل أن تجيب عن هذه الإشكال. أبرز إشكالية تطرح في قضية تاريخ السنة هي ما يتعلق بالنهي عن كتابة السنة، النهي عن كتابة السنة. وهذه الإشكالية ليست جديدة كما تقدم، هي إشكالية قديمة، والإجابة عنها أكثر العلماء الإجابة عنها، لم يدعوا شيئا أو لم يدعوا نقطة أو أي أمر متعلق بهذه الإشكالية إلا وعالجوه معالجة تامة. قبل أن نجيب عن أو نذكر الحديث المتعلق بهذه المسألة، أريد أن أسأل بعض الأسئلة لمن يتعلق بالنهي عن كتابة السنة ليستدل به على عدم حجية. الحديث فيه النهي عن كتابة الحديث، فلماذا نجاوز لفظ الحديث ومعناه إلى الاستدلال به إلى طرح السنة أو إلى عدم حجية السنة؟ يعني ما العلاقة بين النهي عن كتابة الحديث وبين نفي حجية السنة؟ لماذا يتعلق بهذا الحديث للتوصل به إلى عدم حجية السنة؟ يعني لابد أن إذا كان الاستدلال بهذا الحديث فاستدل به على ما دل عليه الحديث فقط، وهو النهي عن كتابة الحديث. وأما أن تستدل بالنهي عن الكتابة على إسقاط حجية السنة فهذا تحميل للنص ما لم يدل عليه، هذا تحميل للنص ما لم يدل عليه. والأمر الآخر، نسأل من يستدل على عدم حجية كثير من السنة بناء على هذا الحديث، نقول له: هل تؤمن بالمتواتر أو لا؟ هل تؤمن بالأحاديث المتواترة أو لا؟ طبعا الأغلب يؤمنون بالمتواتر، الأغلب، يعني قليل الذي يقول لك: أنا لا أؤمن بشيء أبدا، لا متواتر ولا أحد ولا غير. نقول له: جيد، أنت تؤمن بالمتواتر؟ يقول لك: نعم. نقول له: هل المتواتر داخل صوت الآن واضح؟ آخر شيء سمعتم؟ طيب جيد، نقطة مهمة جدا. من يستدل بالحديث في النهي عن الكتابة ليسقط حجية كثير من السنة، نقول له: هل تؤمن بالمتواتر أو لا؟ فالغالب أنه سيقول: نعم أؤمن بالمتواتر. نقول له: هل المتواتر داخل في الحديث الذي فيه النهي عن الكتابة أو لا؟ الحديث عام، نهى عن كتابة الحديث، يدخل في ذلك المتواتر والآحاد. طيب إذا كان المتواتر يدخل في الحديث الذي فيه النهي عن كتابة الحديث، أنت تقول بحجية المتواتر ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث سواء كان متواتر أو أحد، فبما أنك تقر بحجية المتواتر مع أنه منهي عن كتابته، فكذلك لتقر بحجية الأحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيضا مثل المتواتر داخل في النهي، ليس النهي منصبا على أو متوجها إلى الأحد دون المتواتر. وهذه نقطة مهمة جدا في رد شبهة من يستدل بحديث النهي عن الكتابة لإسقاط حجية السنة. نقول له: هذا الحديث عام في النهي عن الكتابة، يشمل المتواتر الأحد، وأنت تقول بحجية المتواتر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابتها، فهذا يدل على انفكاك الجهة بين النهي عن الكتابة وبين الحجية، إثبات الحجية. طيب، هذه نقطة مهمة في الإجابة عن هذا الإشكال، وهناك نقطة أخرى أيضا مثلها وأهم منها، وهي أننا نقول أنت تستدل بهذا الحديث على إنكار حجية السنة، يعني أنت تستدل بخبر بحديث، ونحن نقول لك إذا أنت تستدل بهذا الخبر فنحن نستدل أيضا بأخبار أخرى أكثر من هذا الحديث. والمنهج الذي يسير عليه أهل العلم أنهم يجمعون نصوص الباب ولا يأخذون من نص واحد، ونحن لدينا ما يثبت أن السنة حجة، والذي نهى عن كتابة الحديث وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بحفظ حديثه والتبليغ وتبليغه، ودعا فقال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه أو فوعاه حتى يبلغه غيره، فرب مبلغ أو عام سامع، أو فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فنحن لا نفرق بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تفرق، أنت تأخذ بأحاديث أو بحديث النهي عن الكتابة وتحمله أصلا على غير محمله، ولا تأخذ بالأحاديث الأخرى التي فيها إثبات حجية السنة والتي فيها الأمر بحفظه وتبليغه إلى آخره. وعندنا أيضا أحاديث صحيحة في التحذير من رد السنة التي ليست موجودة في القرآن، فإما أن تأخذ بالأحاديث جميعها، أن تأخذ بالأحاديث جميعها، أو لا تأخذ بشيء منها. وبعد ذلك، بعد هذه المقدمات المهمة في الإجابة عن هذا الإشكال، نقول إن أهل العلم تكلموا عن هذا الحديث وذكروا أن هناك أحاديث أكثر منه في الترخيص في الكتابة، مثل حديث أكتب لأبي شاه وذكرناه سابقا، ومثل حديث أن عبد الله بن عمرو كان يكتب فلامته قريش على ذلك فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكتب فوالذي نفسي بيده أو فوالله لا يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فيه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، وأيضا في البخاري عن أبي هريرة أو في مسلم أنه قال ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، إلى آخره من الحديث التي تدل على أن هناك كتابة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن كتابة عامة. فهنا نحتاج إلى الجمع بين الأحاديث، فنقول أولا لم يصح حديث في النهي إلا واحد وهو حديث أبي سعيد، لم يصح حديث في النهي إلا واحد وهو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وفي الحديث أيضا أو في رواية وحدثوا عنه. فنقول هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وللبخاري رحمه الله تعالى رأي في صحة هذا الحديث، وذلك أن ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال إن البخاري قد أعل هذا الحديث بالوقف، أعله بالوقف يعني جعله من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ولم يجعله صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر الموقوف عن أبي سعيد أخرجه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم، وفيه نهي أبي سعيد من كلامه عن كتابة الحديث. فهذا مسلك من المسالك، هذا مسلك من المسالك، وهو أن حديث أبي سعيد الصواب فيه أنه موقوف، وبناء على ذلك يعني على هذا القول لا يصح أي شيء في النهي عن الكتابة، وتبقى الأحاديث في الرخصة في الكتابة كثيرة وشاهدة على جواز ذلك. هذا مسلك، وهو مسلك علمي معتبر. المسلك الثاني وهو القول بنسخ حديث النهي عن الكتابة، وذلك أن الأحاديث الواردة في الأمر أو في الترخيص في الكتابة، هي أحاديث كثيرة. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النهي عن الكتابة منسوخ بالأحاديث التي رخصت في الكتابة. ومن أهل العلم من ذهب، وهذا مسلك ثالث، إلى أن طبعا يعلل القول الأول، عفوا القول الثاني الذي فيه أن النهي منسوخ، يعلل بأنه إنما نهي عن الكتابة في أول الأمر خشية أن يختلط الحديث بالقرآن، خشية أن يختلط الحديث بالقرآن. ومن المسالك أيضا أن القرآن متعبد بلفظه كما أنه مقصود بمعناه ويستدل به، إلا أن لفظه مقصود ومعجز ومتعبد به، بخلاف السنة، بخلاف السنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها يعني ليست كالقرآن في قضية اللفظ، ولذلك يجوز أو تجوز رواية السنة بالمعنى إذا كان الذي يروي بالمعنى عالما بما يحيل الألفاظ. فهذه مجموعة من المسالك في الإجابة عن الاستدلال بهذا الحديث، ويعني لا أظن أنه يبقى أي متمسك بهذا الحديث لإسقاط حجية السنة بعد كل ما ذكر من الإجابات عن هذا المسألة. لازلنا في الأصل الثاني، ما أدري مع كثرة التقسيمات ماشين معي في الخريطة وتهتم. الأصل الثاني، ما الأصل الثاني الذي نتكلم عنه؟ الأصل الثاني تاريخ السنة. الأصل الأول حجية السنة. جيد. طيب، حقيقة بقي بعض الإشكالات في هذا الأصل اللي هو تاريخ السنة، لكن الوقت لا يسعنا أبدا لمعالجة أكثر من ذلك في هذا الأصل، لأنه بقي علينا ثلاثة من الأصول، وحتى لا أظن من الوقت سيكفي لها، لكن نستعين بالله سبحانه وتعالى. نقول الأصل الثالث في الإشكاليات المطروحة حول السنة هو الإشكاليات حول علم الحديث ومنهج المحدثين. إشكاليات حول علم الحديث ومنهج المحدثين، وهل هذا العلم مأمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس مأمون. أنا أريد أن أذكر لكم يعني شيئا مما يعني مما مر بي عمليا في هذه النقطة من خلال النقاشات المتعددة مع يعني بعض من ينكر السنة. رأيت قاسما مشتركا لا يكاد يتخلف عن واحد من الذين يعني ناقشتهم في هذه القضية، وهو الجهل بعلم الحديث. لا يكاد يمر بي واحد يناقش في حجية السنة وعنده علم حقيقي، تصور عنده تصور يعني من باطن علم الحديث. الغالب ليس عندهم إلا يعني نتف عامة، أو ربما يكون يعني الجيد منهم ربما يكون قرأ شيئا عاما في الحديث، في علم الحديث ما يتعلق، لكن الأغلب هو يتعلق بشبهات، يعرف الشبهة جيدا ويطرحها، ولكن لا يدرك يعني حقيقة هذا العلم الذي يتكلم عنه. ولذلك سبق أن يعني طلب قبل فترة، قبل أشهر أو قبل سنة تقريبا، طلب مني أن أدخل في مجموعة في إحدى الشبكات التواصل لديهم إشكالات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتناقشنا يمكن في كل شيء متعلق بشبهات السنة. آخر ما أردت أن أختم به قبل أن أنصرف، لأنه يعني تكلمنا في كل شيء ولم يبقى شيء. والإشكالات يعني ربما حصل يعني حصل زحزحة لبعض الشبهات الموجودة، ولكن لم يحصل تغير واضح إلا بعد أن وفق الله سبحانه وتعالى لطرح نقطة من النقاط. يعني رأيت أثرا واضحا لهذه النقطة، وتغير البعض بعد طرح هذه النقطة، وهي أني ذكرت بعض العمل الذي يجريه المحدثون لتصحيح الأحاديث، في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها وفي اكتشاف العلل، وذكرت لهم أمثلة متعددة تدل على دقة المحدثين وعلى يعني أن هذا العمل يعني شيء مبهر جدا، شيء يدهش العقل حقيقة. فيعني ربما البعض صدم بهذه المعلومات التي لم يكن يعلم عنها شيئا، وأثرت فيه حقيقة، وتغير بعضهم بفضل الله سبحانه وتعالى. المراد من هذا الكلام ومن هذه القصة أن كثيرا من الذين يطرحون إشكالات حول علم الحديث لا يعرفون ما هو علم الحديث، بل كثير ممن درس علم الحديث ممن ليست عنده إشكالات، ويعني لتتقبلوا مني هذا القول، كثير ممن درس علم الحديث من طلاب العلم، يعني أقصد من المبتدئين، ربما يكون درس نخبة الفكر أو درس البيقونية، حقيقة هذه الدراسة إذا لم تكن متعمقة، وإذا لم يكن الذي يشرح هذه الكتب وهذه المتون يعطي أمثلة عملية ويرجعك إلى حقيقة علم الحديث الذي كان في العصور الذهب، في العصر الذهبي للسنة، فلا أسمي هذا الذي درس أنه متصور لحقيقة علم الحديث، وإنما هذا أخذ فكرة عامة عن مصطلح الحديث، يعني يعرف ما معنى الحديث المنكر، ما الحديث المرسل، ما الحديث الحسن، الضعف إما يكون لسقط في الإسناد أو لضعف في الراوي، الشاذ هو ما خالف في ثقة منه أو ثق منه، المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤ مع كذب، يعني في تصور عام للحديث، لكن آلية العلل، تعليل الأحاديث، كيف تتم المقارنة بين المرويات، هذه الأشياء الدقيقة التي يعني من يفهمها يفهم حقيقة علم الحديث، هي حقيقة يعني يفتقدها كثير من طلاب العلم الذين درسوا يعني المتون المختصرة. فإذا كان هذا في الطلاب الذين أو الإخوة أو بعض الدارسين الذين ليس عندهم إشكالات في السنة، فكيف بمن لديه أصلا إشكالات ولم يدرس أصلا؟ يعني كثير من لديه إشكالات لا يعرف نخبة الفكر أصلا، لم يدرس نخبة الفكر، وإنما يعني لديه قراءة من هنا ومقطع شاهده من هنا. الشاهد أيها الكرام أن الجهل بعلم الحديث هو قاسم مشترك في أكثر من يطرح الإشكالات حول منهج علم الحديث وحول منهج علماء الحديث. يقول لك صحيح البخاري ما أدري إيش في طريقته، المحدثون ينقدون الإسناد ولا ينقدون المتن، المحدثون يعني يأتي بأشياء، الجرح والتعديل ما أدري إيش فيه، وهو لا يعرف حقيقة هذه الأصول، لا يعرفها أصلا، لا يعرف كيف المحدثون يعني يتعاملون في هذه الأبواب. سأذكر بعض النماذج اليسيرة في دقة علم الحديث والتي يعني تظهر شيئا من دقة هذا العلم وشيئا من جماله، وإن كان يعني القصص أو النماذج كثيرة جدا، ولكن هذا شيء يسير. اختلف الإمام أحمد وعلي بن المديني رحمهم الله تعالى في أثبت أصحاب الزهري من أثبت أصحاب الزهري، فقال الإمام أحمد إن أثبت أصحاب الزهري يعني أضبط واحد من تلاميذ الزهري هو الإمام مالك، وقال علي بن المديني إن أحفظ أصحاب الزهري هو سفيان بن عيينة. طيب هل القضية مجرد دعوة كل واحد يقول هذا أحفظ هذا أضبط، أو عندهم حجج؟ لديهم حجج. الإمام أحمد يقول يعني الإمام أحمد قدم مالكا على الزهري وناقش علي بن المديني في ذلك، لأنه يقول إن سفيان بن عيينة أخطأ عن الزهري في عدد كذا وكذا من الأحاديث، أظنه ذكر 20 حديثا، 20 حديث عدها الإمام أحمد لسفيان بن عيينة أخطأ فيها عن الزهري، وأما مالك فلم يخطئ إلا في 2 أو 3. هذه دقة لا يتصورها كثير من الناس، هو لما يقول هذا أحفظ لحديث هذا وهذا أضبط لحديث ذاك، هو درس أحاديث هذا الراوي عن هذا الشيخ وعلم الصواب منها من الغلط، علم الصواب منها من الغلط، وبناء على ذلك يرجح ويحكم. من الأشياء المبهرة أن بعض المحدثين الكبار، حقيقة ليس عندي النصوص، ليس عندي نصوص هذه القصص، لكن أذكر لكم إياها بالمعنى. علي أظنه يحيى بن معين، نعم، لألي أذكر الأشياء بالنص، أظنها موجودة هنا. نعم، هذه بعض النصوص. يقول نعم علي بن المديني، عفوا، يحيى بن معين وعلي بن عاصم، يحيى بن معين وعلي بن عاصم، حدث علي بن عاصم بحديث. علي بن عاصم راو من الرواة، ليس من المتهمين بشيء، ولكن ربما يخطئ، فحدث بحديث، فقال له يحيى بن معين هذا الحديث ليس من حديثه. عجبا، رجل يحدث بحديث ويأتي شخص آخر يقول له هذا الحديث ليس من حديثه، كيف يعني؟ هذا يحدث وهذا يقول له مو من حديثه. فعلي بن عاصم رحمه الله تعالى قال من حديثي، و يحيى بن معين لم يتهمه بالكذب، يعني لم يقل له أنت كذاب رويت هذا الحديث. قال علي بن عاصم، عفوا، قال يحيى بن معين، يعني يفسر لعلي بن عاصم لماذا أنكر عليه بهذه الطريقة، يقول إنك ذكرت به، ذكرت به يعني حصل بينك وبين شخص مذاكرة في هذا الحديث، أنت سمعته من هذا الشخص فوقع في قلبك فظننت أنه من حديثك وليس من حديثك، يعني في المذاكرة سمعت هذا الحديث من شخص رواه عن شخص، فأنت وقع في قلبك هذا الحديث وظننت أنه من حديثك من روايتك وليس من روايتك، وهذه دقة. وأيضا حصل هذا، حصلت مثل هذه القصة لعبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى، قال لأحد الرواة أيضا حدث بحديث قال ليس من حديثك، وهذا الشخص كان مستمسكا برأيه، قال بل من حديثي، قال ليس من حديثك، قال من حديثي، قال ليس من حديثي. فقال هذا الراوي يا فلان اكتب الكتب، يعني قال للغلام أو للابن اكتب الكتب حتى أتأكد، فجاب الكتب فنظر فإذا هو ليس من حديثه كما قال علي بن المدين، كما قال عبد الرحمن المهدي. فسأله قال يا عبد الرحمن من أين أتيت، كيف يعني أنت تعرف أنا ماني كذاب؟ صوت واضح الآن، واضح. طيب، أقول عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى قال لهذا الراوي، عبد الرحمن المهدي قال لهذا الراوي بعد أن سأله من أين أتيت، قال ذكر له مثل القصة الأولى أنك سمعته أو ذكرت به فظننت أنه من حديثك. يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، هذا من كبار الحفاظ، قال عنه النسائي ثقة ثبت، وقال عنه علي بن المديني لم يكن أحد بالكوفة بعد الثور أثبت من ابن أبي زائدة، وقال عنه أبو خالد الأحمر كان جيد الأخذ، وقال عنه الإمام أحمد ويحيى ابن معين ثقة. وهذا المدح والثناء على هذا الراوي أنه ثقة وضابط ومتقن لم يفوت على المحدثين أن يحصوا ما أخطأ فيه. فقال يحيى بن معين: كان يحيى بن زكريا كيسا ولا أعلمه أخطأ إلا في حديث واحد حدث عن سفيان عن أبي إسحاق. بمعنى أن هناك دقة في استقراء أحاديث الرواة، وأن الحكم العام على الراوي كونه ثقة أو متقن لا يمنع أن يكتشفوا دقائق ما أخطأ فيه ودقائق ما غلط فيه. وهناك قصص كثيرة حقيقة في دقة المحدثين في استنباط العلل. ما أدري، أرى البعض يكتب الصوت غير واضح والبعض يكتب الصوت واضح. طيب، من لطائف أيضا أختم بهذه القصة، جرير بن حازم رحمه الله تعالى هو من الرواة الثقات، وإن كان ربما يهم في شيء، كان جالسا في مجلس ثابت البناني، وكان يحيى ابن أبي كثير موجود في هذا المجلس، كان موجودا في هذا المجلس، فحدث يحيى ابن أبي كثير بحديث عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن انقضى المجلس، جرير بن حازم حدث بهذا الحديث عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ظاهر الإسناد الصحة، ظاهر هذا الإسناد الصحة، ولكن هذا الإسناد غلط. ووجه الغلط الذي اكتشفه المحدثون، قالوا لجرير بن حازم أو قالوا عن جرير إن جرير لما سمع الحديث في مجلس ثابت البناني ظن أن الحديث من حديث ثابت بعد أن انقضى المجلس، يعني علق في ذهنه مجلس ثابت البناني وهو متذكر أن هذا الحديث في مجلس ثابت، فقال عن ثابت البناني، وهو ليس من حديث ثابت وإنما من حديث يحيى بن أبي كثير في مجلس ثابت. ولما حدث عن ثابت البناني، فثابت دائما يروي عن أنس، فقال عن ثابت عن أنس، وهذا الحديث ليس من حديث أنس ولا من حديث ثابت، وإنما هو من حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. فاكتشافهم لدقائق هذه العلل كثير جدا، وكما قلنا القصص لا تنتهي في يعني بيان ذلك، ويعني يحسن بطالب العلم أن يراجع الكتب التي توسعت في ذكر علل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يراجع أيضا الكتب الكبار في الجرح والتعديل وفي التدوين كتب التخريج مثلا، حتى يعلم الجهود التي بذلت في تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحصيل الرواية من أن يدخل على حديث النبي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. مثلا يراجع تهذيب الكمال للحافظ المزي، كتاب استغرق تأليفه أكثر من ربع قرن تقريبا، كتاب دقيق جدا في حصر الرجال وفي بيان رواياتهم ومروياتهم والشيوخ والتلاميذ والمعلومات عن الراوي بشيء مبهر، كتاب العلل للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، كتاب مبهر عظيم، يعني الذي يعرف في علم العلل ثم يقرأ هذا الكتاب يتعجب من الدقة والمهارة التي يعني سطر فيها مثل هذا الكتاب. وقس على ذلك كتاب تحفة الأشراف أيضا لحافظ المزي، وكثير من كتب الكتب الكبار، كتب الأمهات التي تدل على عظمة هؤلاء الرجال الذين سخرهم الله سبحانه وتعالى لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه يعني نقاط عامة في معالجة الإشكاليات حول علم الحديث ومناهج المحدثين، وإن لم أجب على تفاصيل الشبهات في هذه النقطة فهي كثيرة جدا، ولكن يعني ترجع أو يعني نرجع في النقاش إلى أهم هذه الأصول التي هي يعني أن يكون عندنا إلمام نحن بحقيقة علم الحديث. ومتى ما كان عندنا إلمام في حقيقة علم الحديث وفي تفاصيله فإننا نستطيع بإذن الله أن نجيب عن أغلب الإشكاليات الجزئية التي تطرح في هذه النقطة. طيب، ربما لم يعد هناك من الوقت ما يكفي لأن نستمر في باقي الأصلين. باقي أصلين عندنا إشكاليات حول نقلة علم الحديث ورواته وعلمائه، وإشكاليات حول روايات معينة في السنة. فما أدري، يعني لعلنا نرجع أو نؤجل باقي هذا الدرس إلى درس غد إن شاء الله. درس غد هو في مناهج المحدثين، لعلي أبدأ الدرس بإكمال هذه الإشكاليات، ثم إن شاء الله ننتقل إلى مناهج المحدثين. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد. طيب، يقول ما المقصود بقولكم ان المسالك من المسالك الجمع بين حديث الامر بالكتاب وحديث ابي سعيد النافذ والقران متعبد بتلاوته بخلاف السنه؟ يعني لفظ القران متعبد بتلاوته فهذا يدعو الى كتابته بخلاف السنه. طيب، وقف حديث ابي سعيد فلا يشكك في باقي احاديث صحيح مسلم، هذا نفس النقطه التي ذكرناها الاخ سفيان. يعني تأتي أحاديث بالآلاف ويستشكل حديث أو حديثان أو خمسة أو عشرة، فيستدل بالاستشكال في هذه الأحاديث القليلة على أصل هذه الأحاديث الآلاف، وهذا بناء غير صحيح. كون الحديث هناك عدد من أحاديث صحيح مسلم فيها إشكال أو انتقدت، هذا لا يعني أن باقي أحاديث مسلم فيها إشكال، يعني هذا بناء ليس مستقيما وليس صحيح. نعم، بعض الأئمة انتقد بعض الأحاديث في مسلم كالدارقطني، وانتقد أيضا بعض الأحاديث في البخاري، ولكن يبقى الإجماع قائم على صحة ما لم ينتقد من أحاديثهما. ما حجة الإمام الديني في خلاف الإمام أحمد حول أصحاب الزهري؟ ما أعرف والله ما حجة. ما الكتب التي ينبغي أن تتوفر عند طالب علم الحديث؟ هناك كتب كثيرة، يعني لا يمكن أن يعني أجيب عنها في هذا الوقت المختصر، لكن لعلي أجد وقت أكتب بعض يعني عناوين الكتب. لكن بشكل عام لابد أن يكون عند الطالب كتب السنة المعتمدة، أقل شيء كتب التسعة المسندة، وأيضا يكون عنده بعض كتب المصطلح المهمة، يعني مثل مقدمة ابن الصلاح، مثل شرح حلول الترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى، وأيضا يوجد بعض المعاصرين لهم كتب جيدة في تبسيط وشرح مصطلح الحديث. يعني أنا أمدح وأثني على كتب طارق عوض الله، له عدد من الكتب جيدة حقيقة سهلة وتبين مصطلح الحديث ويهتم بطريقة أيضا المتقدمين. عنده شرح نخبة الفكر، وعنده شرح نزهة النظر، وعنده شرح لغة المحدث، كتب جيدة. أيضا كتاب الموقظ الإمام الذهبي، اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله تعالى، مقدمة الإمام مسلم في الصحيح. أيضا يكون بعض كتب العلل مثل العلل الكبير للترمذي رحمه الله تعالى. وأيضا يعني طالب الحديث يحتاج إلى كتب في الجرح والتعديل، يحتاج إلى كتب في التخريج، لكن هذه أساسيات. طيب، كيف الرد على القائل أنا أؤمن بالسنة لكن من نقل الحديث بشر ويمكن أن يخطئ وبالتالي لا أثق في حديثه؟ هذا الكلام يا أخ قاسم لا يطرحه إلا من يجهل علم الحديث، كما قلت لك، يعني كما قلت لكم أن أكثر من يطرح إشكالات لا يعرف علم الحديث، وهذا الإشكال لا يطرحه، يعني الذي يستدل به على عدم حجية السنة أو على عدم كفاية منهج الحديث، هو لا يعلم حقيقة المنهج، هو يتكلم من بعيد، تأتي إشكالات تتولد في الذهن من بعيد. طيب، هؤلاء رواة ممكن أن يخطئوا، طيب من قال أنهم لا يمكن أن يخطئوا؟ يعني هذه الافتراضات هي بعيدة عن واقع علم الحديث. هم يخطئون بشر. طيب هل قال أحد إنهم ملائكة؟ البخاري ليس معصوما، هل قال أحد إن البخاري نبي أو معصوم؟ لماذا تطرح هذه الإشكالات التي هي أشبه ما تكون بذر الغبار هكذا بدون أن يعرف الإنسان ماذا يطرح؟ هم يخطئون، والخطأ يعرف، الخطأ يعرف عن طريق مقارنة المرويات، تكتشف الأخطاء عن طريق مقارنة المرويات. وهذا يعني عنوان له آلاف الأمثلة في تطبيقات علماء الحديث. فكونهم يخطئون، نعم يخطئون، لكن الأخطاء تكتشف وتعرف، فلا يستدل بذلك على عدم الاحتجاج بالسنة. هل يصح في عذاب القبر حديث؟ نعم يصح أحاديث وليس حديث في عذاب القبر في البخاري ومسلم. هل حديث خروج المهدي متواتر؟ بعض العلماء عدوا من الحديث المتواتر، ولا يبدو لأنه متواتر، لكنه صحيح، لا يبدو لأنه متواتر، لا تتوفر فيه إلا يعني طرق الحديث الصحيحة التي رويت في المهدي ليست كثيرة. نعم رويت حديث كثيرة ولكنها ليست صحيحة، والذي صح منه هو قليل جدا، لا يصل إلى حد التواتر. طيب العذر، أنا مضطر للانصراف الآن، ولعل يعني من عنده سؤال يريد يدونه حتى ما ينسى، وإن شاء الله نعقد لقاء مثل ما عقدنا قبل يومين بعد الدرس بنصف ساعة، يعني لعله يتوفر في الأيام القادمة، وأيضا ربما يتيسر لقاء مفتوح للإجابة عن أسئلة، يعني ربما نأخذ درسا كاملا فقط إجابة عن أسئلة. يا ريت تدون الأسئلة حتى ما تنسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.